الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فللفعل المجرد أربعة أوزان، ما هي؟ فعل له. نعم أحسنت. وفعل وفعل وفعل. أحسنت بارك الله فيكم. فعل له وفعل وفعل وفعل. ما مثال فعل المضاعف؟ أحسنت. يشرب. بارك الله فيكم. ما المعنى الذي يأتي له فعل؟ أحسنت. أحسنت في أفعال الجبلة، وأيضا في صفات المكتسبة إذا صارت لكثرة تعاطيها كالجبلة. أحسنت بارك الله فيكم. في الدرس الماضي بيّن الناظم أوزان المجرد وأنها فعلل وفعل وفعل وفعل، ثم نبه صاحب الإحمرار إلى قلة أمور أربعة في فعل بالضم، وهي التضعيف، والذي اتفقوا عليه في هذا الباب لب فقط، وأنهاها بعضهم إلى ستة أخذناها في المجلس الماضي. والثاني مما يعني قال فيه قل ما نقلا أن يكون فعل يائي اللام، والذي سمع فيه هو فعل واحد وهو نهو. والثالث أن يكون يائي العين، والذي سمع من ذلك هو فعل واحد وهو هيئة. والرابع مجيئه واقعا أي متعديا، وهو بتضمين فعل معنى فعل متعد، وسمع من ذلك قول نصر بن سيار رحبكم الدخول في طاعة الكرماني أي وسعكم. وما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال إن بسرا قد طلوا على اليمن أي بلغ اليمن. ثم ذكر أن هذا الوزن يأتي للفعل الجبلي وما كان كالجبلي لكثرة تعاطيه. هذا حاصل ما أخذناه في المجلس الماضي. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا، والطبع واللون والأعراض جاء لها، وللجسامة فالتقصير فيه على، وصو أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا، فاعمل به وأصل مع الأخير وخذ أن البذا مفردا تمرته نزولا، أن البذا مفردا تمرته نزولا، واجمع وفرق وأعط وامنع النوفه، واغلب ودفع وإيذاء به حصلا، به تحول وحول واستقر وسر، واستر وجرد وأصلح وارم من نبلا، وبالمقدم حاك واجعلا وبه أظهر أو استر كقرمدت البناء طلا، والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب باسم الإن وبا نزلا، فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقلا. بارك الله فيك. أحسنت. قال رحمه الله: وجاء ثالثها. ثالثها هو فاعل مكسور العين، وقال لك قبل بفعل الفعل ذو التجرير أو فعل. الثاني فعل، وأخذناه في المجلس الماضي تضعيف ثان أي تضعيف فعل. ثم هنا قال وجاء ثالثها وهو مكسور العين بفعل الفعل ذو التجرير أو فعل يأتي ومكسور عين، هذا الثالث. قال وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني اللزوم ونقلا عن بنا فعلا. ذكر ستة معان في هذين البيتين يأتي لهما وزن فاعل بالكسر. الأول مطاوعة فعل المفتوح. المطاوعة باختصار قبول الأثر، قبول الأثر. مثلا تقول كسرت الباب فكسر، كسر، هذا مطاوع لفعل المفتوح لكسر. كسرت الباب فكسر، الباب مفعول به لأنه وقع الكسر عليه، فصار الآن فاعلا فكسر، صار فاعلا بصدور التأثر منه، هذا معنى قبول الأثر. الذي كان مفعولا بوقوع الأثر عليه كسر الباب صار فاعلا بصدور التأثر منه فكسر، عقرته فعقر، جدعته فجدع، هذا معنى المطاوعة. قال: وجاء ثالثها مطاوعا، ويجي يجي لغة في يجيء مغني اللزوم ونقلا عن بناء، فعلى الأصل أن يقول ويجي مغنيا لكنه قدر علامة النصب، وهذا من أقيس الضرائر. فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته تداريا، يعني فلو أن واشيا هذا أصله، مغني اللزوم ونقلا عن بناء فعلاء عن بناء فعلاء، هذا المعنى الثاني وهو الإغناء. والإغناء نوعان: إغناء لازم هذا قوله مغني لزوما، وإغناء منقول هذا قوله ونقلا. متى يكون فاعل مغنيا عن فاعل لزوما؟ يكون كذلك إذا كان ناقصا يائيا، مثلا حيي وعيي وغني، هذه الأفعال تدل على الجبلة، والموضوع للجبلة والطبيعة هو فعل بالضم كما سبق في الدرس الماضي. فهنا أغنى فاعل عن فعل، والإغناء هنا لازم لأنه يائي اللام، وسبق أن فعل لا يأتي يائي اللام، تضعيف ثاني أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما حمل، سبق أنه لا يأتي يائي اللام، والذي سمع من ذلك هو نهو فقط. وقد يكون غير لازم بل هو منقول أي مسموع عن العرب، مثل سمين بمعنى شحوما، هو من أفعال السجايا فحقه أن تضم عينه، لكن المسموع عن العرب فيه الكسر. هل يوجد هنا مانع من الضم؟ لا يوجد مانع من الضم، مثلا ليس يائيا لا، إذن ليس الإغناء هنا لازما بل هو منقول أي سمع هكذا عن العرب، هذا معنى الإغناء. إذن معنى الأول المطاوعة، والثاني الإغناء. أغنى فاعل بالكسر عن فعل بالضم. الثالث قال: والطبع يأتي للطبع، وزن فاعل يأتي للطبع، مثل ذريب، ذريب لسانه فهو ذريب أي حديد، وشنب، شنب ثغره، الشنب ما الشنب من يفسره؟ نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم، ماء ورقة وعذوبة في الأسنان. قال الشيخ عبد الله السانة في نظم الشمائل: أشنب أفلج ضريع الفم يفتر عنك البرد المنهم، هذا المعنى الثالث. الرابع قال: واللون يأتي الألوان، فعل يأتي الألوان سويدة حميرة خضيرة صفيرة زريقة. الرابع هذا الرابع الخامس للأعراض، قال: والطبع واللون والأعراض. والأعراض هي المعاني التي تقوم بالنفس وهي غير ملازمة لها، مثلا فرحة هذا على وزن فاعلة، أشيرة بطيرة. والسادس قال: وللجسامة، السادس الجسامة يعني كبر، يعني كبر الأعضاء، يقال رقيب إذا عظمت رقبته، وأذين إذا عظمت أذنه، وعجزت المرأة كبرت عجيزتها. الخلاصة أن له حكمين لفظيين وأربعة معان، فالحكمان اللفظيان هما أنه يأتي المطاوعة ويأتي الإغناء، وأما المعاني الأربعة فهي الطبع واللون والأعراض والجسامة. وهذه المعاني الأربعة هي معان تلزم المتصف بها، إذا كانت معاني فاعل مطيدة معاني لازمة. فالنتيجة أن الغالب أن يأتي فاعل لازما لا متعديا، وهذا معنى قوله فالتقصير فيه على، فالتقصير فيه على، يعني على المتعدية، على التعدي. فالتقصير فيه على أي غلب، غلب التعدي. إذن مجيء هذا الوزن فاعل لازما أكثر من مجيئه متعديا. ثم قال وصوغ أولها، ما أول الأوزان الأربعة؟ فعل، أحسنت، نعم. وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى، يعني يصاغ فعل من اسم عين مناسب له للدلالة على معنى. الاسم إما اسم عين أو اسم معنى. اسم العين الذات التي تشغل حيز كالكتاب والقلم، فهذه ذات تشغل حيز من الفراغ. واسم المعنى هي اسم المعنى هو الذي وجوده ذهني ليس له وجود في الخارج. تقول الحسن مثلا، تقول الذكاء، وجود هذا ذهني ليس وجوده خارجيا. ففعل لا يأتي من اسم عين مناسب له للدلالة على معنى، هذا قوله مما يناسبه من اسم عين لمعنى. كالأخير، كالأخير، ما الأخير من الأربعة؟ فعل، نعم، الأخير فعل بالفتح. وقد أخر الكلام على فعل لا، لاحظ هو لما قال بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسورة عين أو على فعل، قال بعد ذلك تضعيف ثان، ثم قال وجاء ثالثها. طيب أين الأول؟ أخر الأول إلى هذا الموضع وذكره مع الأخير. لماذا؟ لأن الأول الذي هو فعل والأخير الذي هو فعل يشتركان في معنى، في هذا المعنى الذي سيذكره الآن، لهذا أخره ليجمعه مع نظيره. هذا قوله وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلاء ظهر، وروي البيت حلا أي حلا في أفواههم. قال فأعمل به، هذه معاني فعلل مع فعل. فأعمل به أي جئ به دالا على عمل ما صيغ منه، فيأتي للعمل. مثلا تقول قمطرت الكتاب أي عملت له قمطرة، القمطر هو وعاء الكتب كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. يقال قمطر الكتاب إذا عمل له قمطرة وهو وعاؤه. فأعمل به. وأصب يأتي أيضا الإصابة، لإصابة الشيء. تقول مثلا عرقبته، إذا أصبت عقوبة، العقوب هذا العصب الغليظ الذي فوق العقب. ويقال أيضا مثلا حلقمه، إذا أصاب حلقومة الذي هو مجرى النفس. ويأتي أيضا للإصابة بالشيء، للإصابة بالشيء فيكون آلة. يقال مثلا عرجنه أي ضربه بالعرجون، العرجون عذق النخلة حتى عاد كالعرجون القديم. هذا قوله فاعمل به وأصب، اعمل بفعلل وأصب مع الأخير، يعني اعمل بفعل، الأخير هو فعل، اعمل بفعل وأصب. يأتي فعل لعمل الشيء. تقول مثلا جدر الجدار أي عمله، ونهر النهر إذا عمله، وبأر البئر إذا عمله. ويأتي أيضا لإصابة الشيء. تقول رأسه إذا أصاب رأسه، ورآه إذا أصاب ماذا؟ نعم، رئته، نعم، إذا أصاب رئته. وهذه قد تستعمل في المعاريض. مثلا يقول لك ظالم يريد أن يكيد رجل اسمه زيد، مثلا يقول لك هل رأيت زيدا؟ وأنت تخاف على زيد من هذا الظالم، فتقول ما رأيته، وتقصد بذلك ما أصبت، نعم أحسنت، ما أصبت رئته، وأنت شاهدته بل هو عندك، لكنك لتسلمه من هذا الظالم تقول ما رأيته، تستعمل المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. ومثلا تكون قد أعنته فيقولك هل أعنت زيدا، فتقول ما عضدته، ما عضدته أي ما أصبته، نعم عبده، أحسنت، ما أصبت عبده، نعم. ويأتي للإصابة بالشيء يكون آلة، مثلا تقول رمحه أي ضربه بالرمح، عصاه أي ضربه بالعصا، عصيته لما عصاني يعني ضربته بالعصا لما خالفني، عصيته بالعصا لما عصيته لما عصاني أي ضربته بالعصا لما عصاني. يقال سهمه أي ضربه بالسهم، أصابه بالسهم، أحسنت. هذا قوله فاعمل به وأصب مع الأخير. ثم قال وخذ أنل بذا مفردا، أي خذ وأنل، هنا عطف بحذف العاطف، خذ وأنل بذا أي بفعل مفردا دون فعل لا. المعنى السابق معنى العمل والإصابة مشترك بين فعل لا وفعل، وأما الأخذ والإنالة فهو لفعل دون فعل لا. يأتي فعل للأخذ، تقول مثلا قلب النخلة أي أخذ قلبها وهو الجمار، تقول عشر المال أي أخذ عشرة، ثلث المال أخذ ثلثه، ربع المال أخذ ربعه. ويأتي أيضا للإنالة، يقال مثلا لحمه وشحمه، إذا ناوله لحما وشحما، لبنه وتمره، إذا ناوله لبنا وتمرا، وهذا قوله تمرته نزلا، هذا مثال للإنالة. ثم إنه استطرد فذكر بعض معاني فعل المصوغة من اسم المعنى. فعل بالفتح أخف الأفعال، لذا العرب استعملتها في جميع المعاني. هذا الذي سنأخذه ما هو إلا أمثلة فقط، واجمع وفرق وأعطي وامنع عنا وفه، هذه أمثلة، وإلا ففعل تستعمل في جميع المعاني. قال واجمع، تأتي فعل الدات على الجمع، تقول مثلا جمع، نظم، حشد، هذا كله يدل على الجمع. وتأتي الدات على التفريق، واجمع وفرق، قسم، فصل، فرق، واجمع وفرق وأعطي. تأتي الدات على الإعطاء، منح، نحل، وهب، واجمع وفرق وأعطي وامنعن. للدات على المنع، منع، حضل، حبس، حضر. وفه للتصويت، نطق، صرخ، بكى، بغمت الظبية مثلا. واغلب، تأتي الدات على الغلبة، غلب، قهر، هذه الأفعال كلها على وزن فعل، ملك، قسر. ودفع وإيذاء به حصل، تأتي الدات على الدفع، دفع، درأ، كف، كف على وزن فعل، إنك تقول كففت، كففت. وإيذاء به حصل، تأتي الدات على الإيذاء، لسع، ولدى غاب الغين لذي السم، تقول السم بالضم والسم بالفتح والسم بالكسر، الكسر أضعفها والضم أشهرها والفتح أفصحها، لدغ. وتقول أيضا لذع بالعين للنار، لدغ لذي السم ولذع للنار. قال به تحول، تأتي فعال الدات على التحول، رحل وذهب ومضى. وحول، تأتي الدات على التحويل، نقل وقلب وجرف. واستقر، تأتي الدات على الاستقرار، سكن وقطن وثوى. وسير تأتي الذات على السير، ذمل ودرج ورمل، واستر تأتي الذات على الستر، ستر وحجب وخبأ، وجرد تأتي الذات على التجريد، سلخ وقشر وكشط، وأصلح تأتي الذات على الإصلاح، غزل ونسج ورفأ، وجرد وأصلح وارمي من نبلا تأتي الذات على الرمي، رمى قذف رجم. ثم قالوا بالمقدم حاكي، ما المقدم؟ رجع هنا إلى الأول الذي هو فعلل، أحسنتم. نعم. وبالمقدم الذي هو فعلل حاكي، واجعلا وبه أظهر أو استر كقمة البناء طلا، والاختصار كلام صيغة منفردا من المركب لاسم الإن وبن نزلا. يأتي لمعاين، أولها محاكاة الشيء نحو عرقبة الصدغة، أي لوته، أرقبت المرأة صدغها إذا لوته، وأثكلت شعرها إذا أرسلته كالعثاكيل التي هي فروع النخل. مثلا تقول حنظل الرجل وعلقم، أي أشبه الحنظل والعلقم في مرات الطبع، قال عنترة: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. هذا قوله المقدم حاكم. وجعلا يأتي فعل لجعل الشيء في الشيء، تقول مثلا زعفرت القهوة إذا جعلت فيها الزعفران، وتقول نرجست الدواء إذا جعلت فيه النرجس، أو النرجس بالكسر والفتح، والكسر أقيس كما في المصباح. قال وبه أظهر، وبه بفعلل أظهر يأتي للإظهار، لإظهار الشيء، تقول مثلا عسلجت الشجرة وبرعمت، أي أظهرت عساليجها، والعسلوج ما لان واخضر من قربان الشجر، وبرعمت أظهرت برعومها وهو الزهر قبل أن ينفتح. أو استر، لك أن تقول أوستر بكسر الواو، ولك أن تقول أوستر بالضم، وهما لغتان مقروء فيهما نصفه أو ينقص منه قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو ينقص بالكسر لأنه الأصل في التخلص من الساكنين، أو ينقص لأن الهمزة مضمومة، لأن يعني الثالث مضموم، أنقص أنقص، فهي هنا تسقط وتنتقل حركتها إلى الساكن قبلها وهو الواو في أو، أو انقص. وهذا كثير، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قالت اخرج عليهن، قالت اخرج عليهن، ولقد استهزئ ولقد استهزئ، وهكذا. كقرمت البناء طلا، نعم. يأتي لستر الشيء، قرمت البناء إذا طليته بالقرمد، القرمد بالفتح كل ما طلي به، وسردقت البيت جعلت له سرادق، والسرادق السور، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والاختصار كلام صيغة منفردا من المركب بسمل إن وبن نزل. يأتي الاختصار، تقول بسملة، بسملة هذه على لغة، على وزني فعلل، حمدل، سبحل، هذه على فعلل، بسملة قال بسم الله، سبحل قال سبحان الله، حمدل قال الحمد لله، يقال طلبقه الله. ما رأيكم، هذا دعاء له أو عليه؟ نعم نعم، دعاء له. ما المعنى؟ نعم، أحسنت. أطال الله بقاءه، دمعزه الله، أدام الله عزه. واختلفوا هل هو مقيس، وهو ظاهر التسهيل ابن مالك، وقيل إنه مسموع لا يقاس عليه. قال هنا: فبان مما ذكرنا أن بينهما، يعني بين فعلل وفعل، وجهي عموم وتخصيص لمن عقد. العموم وجه والخصوص وجه تحتاج معه إلى ثلاث صور: صورة يجتمعان فيها، وصورة ينفرد فيها الأول عن الثاني، وصورة ينفرد فيها الثاني عن الأول. مثلا الآن قبل أن نأخذ هذه المسألة، انظر إلى الجدار والأبيض. الآن يجتمعان في الجدار الأبيض وينفرد الجدار في الجدار الأصفر مثلا، وينفرد الأبيض في الأبيض الذي ليس بجدار مثلا في الكتان والقطن. وأخذه في المعاني الشرعية: الصلاة والفريضة يجتمعان في صلاة العصر، وتنفرد الصلاة في تحية المسجد لأنها ليست فريضة، وتنفرد الفريضة في الزكاة ليست بصلاة. الآن نطبق هذا على فعل لا وفعل. ارجع إلى قوله: فأعمل به وأصب مع الأخير، هما يشتركان في العمل والإصابة. ثم قال: وخذ أنل بذا مفردا تمرته نزلا، وخذ أنل بذا مفردا تمرته نزلا، واجمع وفرق، إلى أن قال: به تحول وحول، إلى آخر هذا البيت. هذه كلها يختص بها فعل، فعل يختص بالأخذ والإنالة، والمعاني مصوغة من أسماء المعاني ما ذكر في قوله واجمع وفرق البيتين. ثم ينفرد فعل لا فيما ذكره في البيتين الأخيرين من قوله: وبالمقدم حاكي. المعاني الخمسة: المحاكاة، وجعل الشيء في الشيء، والإظهار، والستر، واختصار الكلام. فهذا معنى قوله: فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقل، يجتمعان في العمل والإصابة، ويختص فعل بالأخذ والإنالة والمعاني المصوغة من أسماء المعاني المذكورة في البيتين واجمع وفرق، ويختص فعل لا بالمعاني الخمسة التي ذكرها في قوله: وبالمقدم حاكي البيتين. هو ترجم بثلاثة أشياء. قال قبل بيت بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل، هناك قال أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه، وأخذنا أبنية المجرد وأخذنا معانيه. وباقي هذا الباب الطويل الذي هو أطول أبواب النظم كله في تصاريف المجرد، يعني بقيت الكلمة الثالثة من الترجمة. أخذنا الأبنية والمعاني وبقي التصريف. وهذا الدرس ما رأينا فيه ابن مالك، كله مع الحسن بن زين رحمهما الله وسائر علماء المسلمين، وسلك بنا سبيلهم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.